عودة للشيخ الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن نعيش مع النفحات الوطنية ومع الطيرات ومع القرآن الكريم ومع دار الجمهورية مصر العربية. فضيلة الكبار الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي المقيم بطاروس شركة الجاهلية محافظة الشرقية، ندعو له بالتوفيق ولكم حسن الاستماع. لا يبقى يد المشهور كرتون. Ready? Thank you. Oh, yeah. ما بلاش كده وحرقنا. كل سنة برؤوسكم وتراسكم. يا عم انت محافظة الشرقية. إخوة الإيمان.